الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، سبق في الدرس الماضي ذكر بعض المحسنات البديعية التي استحسن وقوعها في العربية ولا يجوز وقوع شيء منها في القرآن كما سبق بيانه. مما سبق في الدرس الماضي الكلام على تجاهل العارف، وسبق الكلام على أحد ضربي القول بالموجب. إذا من النكات البديعية المستحسنة عندهم ما يسمى بتجاهل العارف، والذي سماه القزويني رحمه الله سوق المعلوم مساق المجهول لنكتة، وسوق معلوم مساق مجهول لنكتة تجاهل عنهم عقل. سبق الكلام عليه وبين المؤلف أنه لا يجوز أن يقع مثله في القرآن، وأيضا سبق الكلام على أحد ضربي القول بالموجب، لأن القول بالموجب نوعان، أحدهما جائز في القرآن كقول الله تعالى لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، والثاني لا يجوز في القرآن، وهو القول بالموجب الذي لا يجوز، هو حمل كلام الغير على معنى يحتمله كلامه وليس هو مراده بذكر، وذلك بذكر متعلق غير المتعلق الذي قصده المتكلم، أن يذكر كلامه ولكن يحمل كلامه على غير قصده على غير مراده. كيف ذلك؟ بذكر متعلق آخر غير المتعلق الذي قصده هو. هو ذكر كلاما وقصد به معنى بسبب أنه علقه بشيء، وأنت تقصد بنفس الكلام معنى آخر لأنك تغير التعلق فتعلقه بشيء آخر، سواء كان التعلق اصطلاحيا أو لا، وقد سبق بيانه في الدرس الماضي. بعد أن بينه المؤلف رحمه الله أراد هنا أن يجيب عن إشكال أو عن كلام قاله بعض البلاغيين، وهو أن بعض البلاغيين زعم أن القول بالموجب من داخل في الأسلوب الحكيم، والأسلوب الحكيم جائز في القرآن واقع في القرآن الكريم. إذا لاحظ حنا بينا الآن أن أحد ضربي القول بالموجب لا يجوز في القرآن، وبعضهم زعم أن القول بالموجب داخل فيما يسمى عندهم بالأسلوب الحكيم. الأسلوب الحكيم هذا ليس من النكت البديعية، هذا داخل في فن المعاني، سيأتي إن شاء الله الكلام عليه في الكلام على المسند إليه الباب الثاني، في الكلام على المسند إليه يأتي الكلام على الأسلوب الحكيم. إذن بعضهم زعم أن القول بالموجب من الأسلوب الحكيم، والأسلوب الحكيم واقع في القرآن، إذن القول بالموجب واقع في القرآن، فإذا قلنا كذلك إذن فيلزم منه أن هذا الدليل الذي استدللنا به فيما مضى وهو القول بالموجب لا يصلح. واضح كلام؟ ولو لم يصلح جدلا، لو لم يصلح هذا الدليل، هل يلزم منه التسليم بأن كل ما جاز في العربية؟ لا. لماذا؟ لأن مثالا واحدا يكفي في نقد الكلية الموجبة، مثال واحد كيكفي ولا لا؟ هم يقولون كل ما جاز في العربية جاز في القرآن، فإذا سلموا بمثال واحد من هذه الأمثلة غير واحد تنقض مقدمتهم، تنقض، واضح؟ تنقض بمثال واحد، وتعدد الأمثلة ليؤكد المؤلف رحمه الله أن تلك الكلية الموجبة غير صحيحة. إذن الشاهد هذا المثال الذي متنا به في الدرس الماضي هو أحد ضربي القول بالموجب، إذا قيل إنه من الأسلوب الحكيم والأسلوب الحكيم جائز في القرآن، فالجواب عنه، خلاصة الجواب الذي ذكر المؤلف رحمه الله أن الأسلوب الحكيم عند البلاغين، وسيأتي إن شاء الله معنا نوعان، الأسلوب الحكيم نوعان، وأحد ضربي القول بالموجب هذا الذي سبق الكلام عليه إنما يطلق على أحد نوعي الأسلوب الحكيم ولا يطلق على الآخر، والآخر هو الذي مثلوا له بالقرآن، أما الأول فلم يمثلوا له بالقرآن، وإنما مثلوا له بقصة الحجاج والقبعثرة. واضح الكلام؟ إذن خلاصة الجواب وسنفصل إن شاء الله في ذلك، أنهم زعم الإشكال أصلا ماذا؟ زعم بعضهم أن القول بالموجب داخل في الأسلوب الحكيم، وأسلوب الحكيم موجود في القرآن، قال تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. إذن فيلزم منه أن القول بالموجب موجود في القرآن. الجواب، أن الأسلوب الحكيم نوعان، منه ما هو في القرآن ومنه ما ليس في القرآن، وذلك الذي ذكره بعض البلاغيين وهو أحد ضربي القيل بالموجب يرجع إلى النوع الذي ليس في القرآن من الأسلوب الحكيم، أما الثاني من الأسلوب الحكيم فليس من القول بالموجب ولم يقل بذلك أحد، هذا فقط تحقيق للمسألة وليس قولا لأحد منهم. إذن ما هو الأسلوب الحكيم عند البلاغيين؟ الأسلوب الحكيم أشار إليه في الجوهر بقوله ومن خلاف المقتضى صرف مراد ذي نطق نوسء لغير ما أراد لكونه أولى به وأجدر كقصة الحجاج والقبعثر، هذا هو الأسلوب الحكيم. ومن خلاف المقتضى، هذا يسمى الخروج عن مقتضى الظاهر، أحيانا المتكلم، هذا هو اللي تكلمنا الصباح قلنا المطابقة لمقتضى الحال، من مطابقة الأحوال اللفظ لمقتضى الحال أن يخرج كلام المتكلم عن مقتضى الظاهر، أحيانا كيكون المناسب للمخاطب هو أن تخرج عن الظاهر. الخروج عن مقتضى الظاهر له أشياء، له أساليب متعددة، منها هذا الأسلوب الحكيم يدخل في ماذا؟ في الخروج عن مقتضى الظاهر، تخرج عن مقتضى ظاهر الكلام، تخالف مقتضى ظاهر الكلام لأنه هو المناسب. ومن خلاف المقتضى يعني مقتضى الظاهر صرف مراد دي سؤلين أو نطخين، إذن جوش الأنواع، صرف مراد السائل أو مراد المتكلم، إما يكون ذاك المتكلم سائل ولا يكون متكلم مخبر ليس سائلا. ومن خلاف المقتضى صرف مراد، صرف مراد ذي نطق أو ذي سؤل. ومن خلاف المقتضى صرف مراد ذي نطق أو سؤل لغير ما أراد، لماذا؟ من نكتة؟ لكونه أولى به وأجدر، لكون ذلك الذي صرفت إليه كلامه هو الأحق والأليق والأجدر بالكلام، كأنك تلفت وكتقول لي هذا هو اللي خاصك تقول، هذا هو اللي يليق بك أنت، وش واضح كلام؟ قلت هذا نوعان يشمل الجواب عن السؤال ويشمل الكلام مع المتكلم المخبر، واحد خبرك بكلام وخرجت ليه كلامه عن مقتضى الظاهر ولكن لنكتة كأنه كتقول لي هذا الكلام اللي كتكلم به ما يليقش بك، أحسن تكلم بك هذا، واضح؟ هذا كقصة الحجاج والقبع ثارة. أو أن يسألك سائل سؤالا فتجيبه على غير ما سأل، لماذا؟ كأنك تقول له كان الأليق بك أن تسأل عن هذا السؤال لا عن الآخر، لأن هذا فيه فائدة والآخر لا فائدة فيه. لاحظ، سألوا قالوا يسألونك عن الأهلة، الأهلة جمع هلال، السؤال ديالهم هذا الهلال كيف يكون رقيقا دقيقا ثم بعد ذلك يكبر ثم يصير مستويا ثم يرجع إلى ما كان عليه، هذا هو سؤالهم. الله تعالى أجابهم بجواب ينبني عليه شيء، بجواب فيه فائدة، ففي هذا الجواب تنبيه إلى أنه يجب عليكم أن تسألوا هذا السؤال، ماشي تسألوا السؤال ديال هذه، ماشي ذاك السؤال. قال لهم الله تعالى هي مواقيت للناس والحج، لاحظوا هي مواقيت الناس، هل هذا الجواب مطابق لشنا هي الآية؟ لا لا، هم سؤولوا علاش كترقاق وتغلاض وتكبر، قال لهم الله تعالى هي مواقيت، فأجابهم بحكمتها، قال لهم الله تعالى الحكمة ديال الآية لا هو أنها مواقيت وضعت أمارات وعلامات تعرف بها أشياء تتوقف عليها عبادات، واضح؟ هذه هي الحكمة ديالها. فالأمر اللي كتنبني عليه فائدة والمهم اللي خصكم تسولوا عليه هو هذا، تقولوا لماذا خلق الله هذه الأهلة مثلا، يقول لكم الله تعالى الحكمة من وجودها ومن خلقها أو من كونها تتغير، ما الحكمة من تغيرها؟ ماشي علاش كتغير، ما الحكمة؟ هي كذا وكذا، هي مواقيت للناس، مواقيت الصلاة ومواقيت أي ميقات من المواقيت، وهي علامة أيضا على وقت الحج وغيرها من العبادات، واش واضح كلام؟ إذن فكأنه يقول لهم هذا هو الأليق لكونه أولى به وأجدر. إذن صرف مراد المتكلم، صرف مراد المتكلم أو السائل، صرف مراد ذي نطق وسؤلين لغير ما أراد، صرف مراده لغير ما أراد، لماذا؟ لنكتة في ذلك، لكونه أي لكون ذلك الغير هو الأولى والأجدر والأليق بالكلام أو بالسؤال، واضح الكلام؟ كذلك من أمثلته يسألونك ماذا ينفقون؟ قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. إذا الله سألوا أي شيء ينفقونه، الله تعالى بماذا أجابهم؟ مش قال لهم أنفقوا المال ولا أنفقوا فلا، ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقرب، بمعنى أي حاجة بغيت تنفقوا ما تسولوش ماذا تنفقون، وإنما اسألوا من الذي تنفقون عليهم، أو ما هو الثواب المترتب على النفقة. أما النفقة فأنفقوا ما شئتم. واضح كلام؟ قليل ولا كثير ولا هذا لا يسأل عنه، ها اللي فيه الفائدة واللي خاصكم تسولوا عليه. واش هذا كلام؟ قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. إذا صرف الله تعالى مرادهم يا كسيدي، مراد السائل صرف مراده لغير ما أراد. لماذا؟ لكون ذلك تنبيها على أن ذلك هو الأليق والأجدر والأحسن. وشفنا الأسلوب الحكيم، هذا يسميه البلاغيون الأسلوب الحكيم، ويسميه بعضهم المغالطة، كي اللي كيسميه المغالطة، ومنهم من يسميه الأسلوب الحكيم. ولكن من يسمي هذا الأسلوب الحكيم بالمغالطة يقصد الثاني، قصة الحجاج ولقب عترة، لا جواب السائل. لأنني قلت يدخل في ذلك أمران، إما الجواب عن سؤال السائل كما مثلت، أو أن تصرف كلام المتكلم الذي لا يسأل هو مخبر فتصرف كلامه لغير مراده. مثلا قالوا كقصة الحجاج والقب عترة، قصتهما أن القب عترة تكلم في الحجاج فقال أسأل الله تعالى أن يسود وجهه وأن يعصر ويؤتى إلي فأشربه. تكلم عن الحجاج، فوش به واشن، قال له إلى الحجاج، فدعاه الحجاج، من إلى الحجاج؟ قال له قلت كذا وكذا وكذا، قال له أقصد العنب. ثم قال له الحجاج، وهذا موضع الشاهد، قال له الحجاج لأحملنك على الأدهم، يقصد الحديد، الأدهم هو الحديد. القبع ترى فهم مراده، قال ليه مثلك يحمل على الأدهم والأشهب، فحمل كلامه على الفرس، قال لي بحالك أنت ماشي غير هز على الأدهم، يحمل الناس على الأدهم وعلى الأشهب، حمله على لونين، مش واضح كلام، على الفرس الأدهم والفرس. فقال له قصدت الحديد، قال لي رغم اللي قلت الحديد الأدهم قصدت الحديدة. فقال القبع ترى مثلك يستوي عنده الحديد والبليد. إذا لاحظ القبع ترى فهم مراده، ولكن صرف كلامه إلى غيره، كيقول لي هذا هو الأليق بك، كأنه ينبه، كيقول لي هذا الذي يليق بك، الكرام والعفو والصفح هو الذي يليق بك ولا يليق بك العقاب. وش من الكلام؟ إذا هذا لاحظوا الكلام، هل الحجاج كان يسأل هل هذا الكلام صرف المتكلم كلام المخاطب الذي يسأل؟ لا، ليس سؤالا. هذا الضرب الثاني الذي مثلت له الآن هو الذي يدخل في القول ذي الموجب، وهذا ليس موجودا في القرآن. هذه قصة الحجاج والقبع ترى هو الذي يدخل في القول بالموجب، وهو لا يوجد في القرآن. أما جواب السؤال فذلك غير موجود في القرآن ولا يدخل في القول بالموجب. هذا النوع الثاني يسمونه الأسلوب الحكيم، ويسميه بعضهم، وهو الشيخ عبد القاهر الجرجاني كيسميه المغالطة، مشهور عندهم بالأسلوب الحكيم، ويسمى كيسميه الشيخ عبد القاهر المغالطة. واضح المغالطة؟ يعني متكلم يتكلم كلاما فصرف كلامه لغير مراده، تنبيها له على أن ذلك هو الأولى والأجدر به. واضح كلام؟ ومن خلاف المقتضى، يعني مقتضى ظاهر الكلام، ولذلك سيأتي فصل في الخروج عن مقتضى الظاهر. ومن خلاف المقتضى صرف مراد ذي نطق أو سؤل لغير ما أراد لكونه أولى به وأجدر، كقصة الحجاج والقبع ترى. مفهوم الكلام؟ يلا زيد السي صوت. ثم بين المؤلف رحمه الله هنا مسألة، لاحظ بين رحمه الله أن السؤال الذي يمثل به للأسلوب الحكيم في قوله تعالى يسألونك عن الأهلة، وفي قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون، ليس من القول بالموجب قطعا. علاش هذا ليس من القول بالموجب؟ لأن القول بالموجب كما علمتم في الدرس الماضي حمل كلام الغير الذي يقصد به معنى معينا على غير المعنى الذي أراد، أن تحمل كلامه على غير مراده، وذلك بحمل كلامه على متعلق غير المتعلق الذي قصد. إذن شهد كلام المتكلم فيه حكم، فيه الوقوع بنسبة، نعم فيه الوقوع بنسبة. أما سؤال السائل فإن فيه ترددا وشكا، ما فيش وقوع النسبة، ففرق كبير بين القول بالموجب وبين هذا الضرب من ضربي الأسلوب الحكيم. وش من الكلام؟ القول بالموجب ما الذي يكون فيه؟ ما هو أعظم الفروق؟ أن القول بالموجب فيه حكم، فيه إخبار، فيه الحكم بوقوع النسبة أو عدم وقوعها. أما هذا الضرب من ضربي الأسلوب الحكيم فليس فيه حكم. السؤال ما فيهش حكم. لماذا؟ لأن السائل شاك متردد. إذن فأركان التصديق الأربعة لم يوجد منها إلا ثلاثة في كلام المتكلم. يسألونك عن الأهلة، موجود الموضوع والمحمول، موجود النسبة، ولكن الحكم بوقوعها وعدم وقوعها هذا ليس واقعا، هو متردد فيه. ماذا أنفق؟ حكم ولا محكم؟ لم يحكم. واضح كلام؟ سواء قلنا إن التصديق إن التصديق مركب أو بسيط. الجمهور كيقولوا هو بسيط. إذن فعند الجمهور تصديق شنا هو؟ هو هد النسبة الرابعة، هد القسم الرابع، التصور الرابع عند الجمهور هو سبق لنا هذا فيما سبق، هذا هو التصديق، اللي هو الحكم بوقوعها أو لا وقوعها. كما كيقولوا الحكم بوقوع عدم وقوعها، هذاك هو التصديق. والثلاثة قبله شروط له، هذيك شروط. وعلى مذهب الرازي اش كيقول الرازي؟ كيقول التصديق مركب ماشي بسيط. إذن فعلى مذهبه التصديق مركب، هذه الأربعة كلها يتركب منها على كلا القولين، سواء قلنا التصديق مركب ولا بسيط، راه التصور الرابع غير موجود في السؤال. من اللي كيكون الكلام استفهامي لا يوجد فيه التصور الرابع. نعم كاين المحمول، كاين الموضوع، كاين النسبة بين المحمول والموضوع، ولكن هل حكم عليها المتكلم بالوقوع عدم الوقوع؟ لا، هو متردد فيها، عنده الإشكال فيها. إذن فإذا كان كذلك فلم يحكم، فلا تصديق، بخلاف القول بالموجب ففيه حكم. زيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وما زعمه كثير من أهل البلاغة من أن هذا الضرب من ضربه القول بالموجب هو الأسلوب الحكيم، وأنه جاء في القرآن في قوله يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وقوله يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين، فهو غير صحيح، لأنه ليس في الآيتين الحكم بوقوع نسبة خبرية إيجابا أو سلبا حتى يقال بموجبها أو لا يقال به أو لا يقال حتى يقال بموجبها أو لا يقال به. وقد أجمع عامة النظار على أن التصديق لا يوجد بالفعل إلا عند وجود التصور الرابع الذي هو تصور وقوع النسبة بالفعل أو عدم وقوعها، سواء قلنا بأنه مركب أو بسيط. فالشاك في وقوع النسبة يتصور ثلاثة تصورات، وهي تصور الموضوع الذي هو المحكوم عليه، وتصور المحمول الذي هو المحكوم به، وتصور النسبة الحكمية التي هي مورد الإيجاب والسلب من غير تصور وقوعها ولا عدم وقوعها. وهو أي الشاك ليس بحاكم بشيء على التحقيق حتى يقال بموجبه أو لا يقال به. واضح، لأن القول بالموجب يلزم منه أن يكون المتكلم حاكما، فتقول بموجب كلامه، تصرف كلامه على غير. أما هذا فهو شاك أصلا لم يقل بموجب كلامه. فمن سأل عن الأهلة وعن ماذا ينفق لم يحكم بشيء حتى يقال بموجب. لم يحكم. فمن سأل لم يحكم بشيء. فمن سأل عن الأهلة وعن ماذا ينفق لم يحكم بشيء حتى يقال بموجبه ويحمل على غير مراده، لأن الاستفهام إنشاء وليس فيه نسبة خبرية يتوارد عليها السلب والإيجاب حتى يصدق عليها أن لها موجبا يقال به، ولذا لا يجوز خطاب السائل عن الأهلة مثلا بكذبت ولا صدقت، لأنه لم يخبر بشيء. السائل لم يخبر بشيء. زين. فبهذا يتضح لك أن ما سماه السكاكي الأسلوب السكاكية. نعم، ما سماه السكاكي. أحسنت. زين. فبهذا يتضح لك أن ما سماه السكاكي الأسلوب الحكيم وسماه عبد القاهر المغالطة منهما هو قول بالموجب كقصة الحجاج والقبعثرة. والقبعثرة. منهما هو قول بالموجب كقصة الحجاج والقبعثرة، ومنهما لا يدخل في حد القول بالموجب كالآيتين المذكورتين كما بينا، وهو المطلوب. فإن قيل كيف أجاب الله في الآيتين بجواب غير مطابق للسؤال، فالجواب أن السؤال ضربان. حسبك، هذا إشكال آخر. إن قيل كيف أجاب الله تعالى بجواب غير مطابق للسؤال، والأصل في الجواب أن يكون مطابقا للسؤال، الأصل في الجواب خاصة يكون مطابق للسؤال، والله تعالى أجاب فالجواب عن ذلك. قال المؤلف الجواب عن ذلك أن السؤال نوعان، سؤال جدلي وسؤال تعليمي. أما السؤال الجدلي فيجب أن يكون فيه الجواب مطابقا للسؤال، السؤال الجدلي الذي يكون في المناظرة، هذا إلى خرجت على سؤال السائل فتلك مغالطة وهي ممنوعة في أدب البحث والمناظرة. إذا كان السؤال سؤالا جدليا يعني سؤال مناظرة ومناقشة فلا يجوز فيه عدم المطابقة، تجب المطابقة. وإذا كان السؤال تعليميا السائل يريد أن يتعلم بغي العلم فإنه يجوز أن تصرف سؤاله إلى سؤال يستفيد منه فيه فائدة له. أنت عرفت أن السائل متعلم طالب للعلم فسأل عن أمر لا فائدة منه وهو لا يعلم لأنه ليس بعالم متعلم، سأل عن سؤال لا فائدة فيه فصرفت سؤاله إلى سؤال آخر بجوابك، يعني أجبته عن سؤال آخر كان ينبغي أن يسأل عنه قبل هذا السؤال، أو هو الأولى بالسؤال، أو هو الأهم والأحسن بهذا السؤال، فتجيبه عن ذلك تنبيها منك له على أن هذا هو الذي كان يجب أن تسأل عنه. واضح الكلام؟ كما مثلا لو كان أحد يصلي بلا طهارة ثم سألك عن النوافل، قال لك هل صلوات النوافل فرض أم مستحبة؟ فتقول له إن الصلوات لا تصح إلا بالطهارة. شوف السؤال ديالو الجواب ديالك، قال لك هل النوافل مستحبة أم واجبة، هل ما عدا الخمس الصلوات واجب أو مستحب؟ فقلت له إن الصلوات لا تصح إلا بالطهارة، فكأنك قلت له في الجواب الذي يجب أن تسأل عنه والذي هو الأليق والأولى بالسؤال عنه هو هذا السؤال، هل الطهارة شرط أو ليست بشرط؟ واضح الكلام؟ ذلك أولى وأجدر وأليق بك. إذا كان السؤال سؤالا تعليميا فيجوز أن لا يكون الجواب مطابقا لسؤال السائل بأن يكون مفيدا له، بأن يجاب بما فيه فائدة، وذلك إذا لم يشتمل سؤاله على فائدة، وهذا هو الواقع في القرآن لأن سؤالهم سؤال تعليمي. فإن كان سؤالا جدليا فيتجب فيه المطابقة كما وجد في القرآن في آيات متعددة. زيد. فإن قيل كيف أجاب الله في الآيتين بجواب غير مطابق للسؤال، فالجواب أن السؤال ضربان جدلي وتعليمي، فالجدلي يجب أن يطابقه جوابه كما عرف في فن المناظرة، والتعليمي يبنى فيه الأمر على حال السائل كالطبيب يبني علاجه على حال المريض دون سؤاله فتجوز المخالفة فيه، ولا يلزم من ذلك أن المسؤول حمل كلام السائل على غير مراده ولكنه كلمه بما فيه له الفائدة، فلم يقم دليل من عقل ولا نقل على أن الله حمل سؤالهم عن الأهلة على غير مرادهم، بل بين لهم الحكمة وترك ما لا فائدة فيه، مع أن جماعة من السلف صرحوا بأن السؤال عن حكمة خلق الأهلة، فالجواب إذن مطابق للسؤال، وانتصر لهذا السيوطي غاية الانتصار، وعليه فالأمر واضح. بعضهم كما ذكر هنا المؤلف، بعضهم ذكر أنهم سألوا عن الحكمة، لم يسألوا عن ماهية وذات الأهلة، وعليه فالجواب مطابق، حينئذ لا يحتاج لهذا، وليس هذا من الأسلوب الحكيم، ولكن هذا خلاف الظاهر. ومن ذلك قال المؤلف، ومن ذلك ما يسمونه الاستعارة التخيلية، وهذا آخر مثال يمثل به المؤلف رحمه الله. إذن ما زال كلامه في معرض بيان ماذا؟ وقوع الأشياء المستحسنة في العربية التي لا يجوز وقوع مثلها في القرآن. من ذلك سبقت أشياء، منها من الأشياء التي هي مستحسنة في العربية ولا تجوز في القرآن ما يسمى عندهم الاستعارة التخيلية في فن البيان، في علم البيان قسم من أقسام الاستعارة يسمى الاستعارة التخيلية، وقد سبقت الإشارة إلى هذا التقسيم. الاستعارة عندهم ثلاثة أنواع، استعارة تصريحية تحقيقية أو مصرحة كلها أسماء، والقسم الثاني استعارة مكنية، والقسم الثالث استعارة تخيلية. هذا النوع القسم الثالث اللي هو الاستعارة التخيلية لا يجوز وقوع مثله في القرآن، وهو في العربية مستحسن بديع، عندهم شيء جميل يدل على بلاغة المتكلم به وعلى تمكنه من اللغة، من تكلم بهذا النوعي، وهو لا يجوز مثله في القرآن. ما هي الاستعارة التخيلية؟ الاستعارة التخيلية هي قرينة الاستعارة المكنية. الاستعارة التخيلية هي قرينة الاستعارة المكنية على مذهب الجمهور، وهو مذهب الأقدمين، وهو التحقيق في المسألة، وسيأتي الخلاف في ذلك في الجوهر. الاستعارة التخيلية هي قرينة الاستعارة المكنية. أولا، ما هي الاستعارة المكنية؟ سبقت الإشارة إلى ذلك فيما مضى. قلنا الاستعارة نوعان: استعارة تصريحية، استعارة مكنية. ومعلوم أن الاستعارة عموما هي التي حذف فيها أحد الركنين، إما المشبه أو المشبه، وهذا الفرق بين الاستعارة والتشبيه. الفرق بين الاستعارة والتشبيه أن التشبيه يذكر فيه الركنان معا، المشبه والمشبه به، والاستعارة يذكر أحدهما فقط، إما أن يذكر المشبه ويحذف المشبه به أو العكس. فإن ذكر المشبه به فتلك استعارة تصريحية تحقيقية، وهذه ليست شاهدا لنا. وإن ذكر المشبه وحذف المشبه به، لأن الركن الأعظم ما هو؟ المشبه والمشبه به، المشبه به والأعظم. إذا حذف المشبه به وبقي المشبه مذكورا فتلك استعارة مكنية. إذا الاستعارة المكنية هي التي يحذف فيها المشبه به، ولكن إذا حذف المشبه به لا بد من ذكر لازم من لوازمه، وإلا كيف يعرف المخاطب أنك شبهت هذا المذكور بذلك المحذوف؟ إذا ذكرتي المشبه والمشبه به حذفتيه وما ذكرتي حتى شي قرينة كتدل عليه، كيف يعرف المخاطب أنك شبهت بذلك المحذوف؟ لا يمكن أن يعرف. إذن فإذا حذف المشبه به فلا بد من إبقاء شيء وذكر شيء يدل عليه، لا بد من أمارة، من دليل يدل على المشبه به المحذوف. واضح الكلام؟ إذن الاستعارة المكنية هي التي حذف فيها المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه. واضح الكلام؟ هذه الاستعارة المكنية نفسها تلازمها الاستعارة التخيلية على التحقيق، المسألة مختلف فيها على مذهب الأقدمين الجمهور. الاستعارة المكنية تلازمها الاستعارة التخيلية. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أنه كلما وجدت استعارة مكنية وجدت معها استعارة تخيلية، وحينئذ الفرق في ماذا؟ في الاعتبار أو في التقرير، في تقريرك. فإن قررت الاستعارة في المشبه فإنها استعارة مكنية، وإن قررتها في ذلك الرمز الذي رمز به لذلك المحذوف فهي استعارة تخيلية على حسب تقريرك. إلى قررتها في ذلك الذي هو قرينة وعلامة على المشبه به فهي تخيلية، وإن قررتها في المشبه وجعلتها قرينة للمشبه به فهي مكنية. فكلما وجدت الاستعارة المكنية إلا وجدت معها التخيلية. لماذا؟ لأنه لا استعارة إلا بقرينة. أنتم كتعرفوا أن الاستعارة لا بد فيها من القرينة، لا بد في كل مجاز من قرينة. القرينة هي التي تدل على المجاز، على الاستعارة. وإذا كان لا بد لكل استعارة من قرينة فإن قرينة الاستعارة المكنية هي التخيلية. واضح كلام؟ لماذا سميت تخيلية؟ لأن تلك القرينة أو ذلك الشيء الذي يرمز به للمشبه به المحذوف يكون شيئا متوهما، يكون شيئا متخيلا. واضح كلام؟ شيء حاجة غير توهمها وتخيلها المتكلم، هي غير موجودة، فلذلك تسمى استعارة تخيلية. مثال ذلك لتتقرب شيئا ما، وإلا تفصلها إن شاء الله في مظانها، لتتقرب شيئا ما. لمثال معروف عندهم وسيأتي عند المؤلف: وإذا المنية أنشبت أظفارها رأيت كل تميمة لا تنفع. قال: وإذا المنية أنشبت أظفارها. الشاهد هنا الشاعر كما ترون في البيت شبه المنية بالأسد، شبه المنية بالسبع، كمن يشبه شعوبا بالأسد فالوهم يفرد لها ظفرا ويد. الشعوب هو الموت. إذن الشاعر شبه الموت، المنية اللي هي الموت، بالأسد بجامع الاغتيال في كل. الموت يغتال الإنسان والأسد يغتاله، لا لا. إذن شبه الموت بالأسد بجامع الاغتيال في كل، واش واضح؟ الأسد يغتال والموت كذلك يغتال. لاحظ المشبه به شنو هو؟ هو الأسد. مزيان، هذا المشبه به الذي هو الأسد له أظفار يا سيدي، المشبه به له أظفار في الأصل. لما شبه الشاعر هنا المنية بالأسد والأسد له أظفار يغتال بها، يلك يغتال بها، تصور وتخيل للمنية كذلك أظفارا، تخيل وتوهم أن للمنية أظفار، لأن المنية تغتال كذلك والأسد يغتال. الأسد يغتال بأظفاره، المنية بماذا تغتال؟ بشيء. ذلك الشيء الذي تغتال به المنية تخيله هو أظفارا كأظفار الأسد، واضح؟ تخيله هو في الذهن دياله بحاله بحال أظفار الأسد، قال الأسد عندها أظفار، المنية حتى هي عندها شي حاجة كتغتال بها، هذيك الحاجة بحالها غتكون بحال الأظفار، ماشي كيقصد بحالها في الصورة، يعني في الاغتيال المقصود. فلما شبه تشبيها مضمرا في نفسه ما يغتال به الموت، الشيء الذي يغتال به الأسد، عبر عنه بلفظ الأظفار. إذا لاحظ، أثبت للموت شيئا يغتال به وعبر عنه بلفظ الأظفار تخيلا وتوهما منه أن لها أظفارا كأظفار الأسد، فلذلك أسند الأظفار إليها، قال وإذا المنية أنشبت أظفارها. المنية أنشبت أظفار، على المنية عندها شيء أظفار، واش واضح الكلام؟ إذن فتقرير الاستعارة في الأظفار ماذا يسمى؟ استعارة تخيلية. تقرير الاستعارة في الأظفار استعارة تخيلية، بأن يقال شبه ما يغتال به الموت، شبه ما يغتال به الموت ما يغتال به الأسد وهو الأظفار، تشبيها مضمرا في النفس، ثم جعل لذلك الذي يغتال به الموت جعل له لفظا وهو لفظ الأظفار على سبيل الاستعارة التخيلية، فأسنده إلى المنية، فقال إذا المنية أنشبت أظفار، مع أن المنية لا أظفار لها، واش واضح كلام؟ هذه اللي كتسمى الاستعارة. إذا الاستعارة التخيلية شنو بان لكم؟ أنها شيء متخيل متوهم. هذا التخيل والتوهم يمكن أن يكون في القرآن؟ لا يجوز أن يقع مثله في القرآن، لأنك تتخيل وتتوهم أشياء ليست حقيقية، ماشي حقيقية، ما كيناش في الواقع، تتخيل وتتوهم أشياء ليست حقيقية وتنسبها للمستعار له، تنسبها للمستعار له. شكون المستعار له؟ هو ذاك المشبه، تنسبها له، كما قال لنا المنية أنشبت أظفار، هذا لا يجوز أن يقع مثله في القرآن، وهو عندهم من الأشياء الحسنة والجميلة في اللغة العربية. إذا لاحظ، ذكرت لكم الآن، قلت الاستعارة التخيلية تلازم المكنية، هذا مذهب، ومنهم من أهل البلاغة من قال مسألة خلافية بينهم، منهم من قال إنه لا تلازم بينهما. نعم، قالوا الغالب هذا القول الثاني، أهل القول الثاني قالوا لا تلازم المكنية التخيلية، الغالب أن تكون المكنية مع التخيلية، هذا هو الغالب، ولكن ذلك لا يلزم. علاش قالوا لا يلزم؟ قال لك لأن القرينة أحيانا ممكن ما تكونش متوهمة، يمكن أن تكون القرينة غير متوهمة، وعليه لكانت القرينة غير متوهمة فلا توجد التخيلية، مش واضح كلام؟ إذن فقالوا المكنية تلازم التخيلية غالبا وليس دائما، ومثلوا على ذلك بعض الأمثلة وبحثوا ذلك في مظانه في مسائله. إذن من أمثلة الاستعارة التخيلية قول أبي تمام لا تسقني ماء الملام فإنني صب قد استعذبت ماء بكائي، قال لا تسقني ماء الملام، هذا هو محل الشاهد، جعل للوم الذي يخالط الملام الذي يخالط الروح جعل له ماء، لا تسقني ماء الملام، يقول لي لا تلومني ما تلومنيش فإنني صب كذلك، فقال له لا تسقني ماء الملام. إذن كيف ذلك؟ جعل للوم، لاحظ، جعل للوم التي تخالط الروح شيئا يمازج روحه كالماء، فعبر عن ذلك الشيء الذي تخيله للوم بالماء، هذاك الشيء الذي يكون مع اللوم، عبر تصوره وتخيله كالماء، بمعنى شيء يمازج الروح كالماء، فلذلك قال لك ماء الملام. إذن قوله ماء الملام شكي تسمع له استعارة تخيلية، مع أن الملام عندها شيء ماء، لا ماء لها. كذلك من أمثلته قوله أبي الطيب المتنبي وقد ذقت حلواء البنين على الصبا فلا تحسبيني قلت ما قلت عن جهلي. لاحظ قال ذقت حلواء البنين. هل البنين، وجود البنين للرجل، هل البنين لهم لذة؟ هل البنين لهم لذة تذاق كما تذاق الحلوى؟ يعني لذة تذاق، ما تقصدوش اللذة المعنوية. هل البنين لهم لذة تذاق بإنجابهم؟ هل المذة لهم لذة تذاق كما تذاق الحلوى؟ لا، هو جعل للبنين لذة على سبيل الاستعارة التخيلية. واضح؟ على تصور وتوهم أن الذوق والحلاوة التي يحس بها مع الأبناء أو مع البنين أو عند إنجاب البنين كما يحس باللذة عند أكل الحلوى، فتخيل لهم لذة فعبر عن ذلك بالحلوى. قال وقد ذقت حلواء البنين. واضح؟ ذقت حلواء البنين، مع أن البنين لا لذة فيهم كاللذة الموجودة في الحلوى على سبيل الاستعارة. كذلك قول أشجع السلامي لله سيف في يدي نصر، لله سيف من أي بحر هذا؟ ميم. هذا من المنسرح. المنسرح. لله سيف في يدي نصر في حده ماء الردى يجري. قال في حده ماء الردى يجري، لله سيف في يدي نصر في حده ماء الردى يجري. إذن أثبت للسيف ماء الردى. قال لك السيف له ماء، وصف السيف بأن له ماء يجري، وهذا الماء سمى هو ماء الردى، ماء الموت، الماء الذي يقتل. إذن قال لك السيف لي سيف في حده، هذا السيف ماء الموت. إذن تخيل أن للموت ماء يجري، فلذلك عبر عن ذلك بالماء. إذن قوله ماء فيه استعارة تخيلية. كذلك قول البحتري أما مسامعنا الظماء فإنها تروى بماء كلامك الرقراق. قال لك مسامعنا العطشة، السمع ديالنا اللي هو عطشان، بماذا يروى؟ قال ليه يروى بماء كلامك. إذن فتخيل للكلام ماء. قال لك مسامعنا العطشة، السمع ديالك إذا كان عطشان شنو بغي يسمع؟ الكلام الجميل. واضح الكلام؟ إذن فجعل سمعه، وصف سمعه بالعطش الذي يحتاج إلى ماء، ثم ذكر أن أذنه تحتاج إلى ماء الكلام الرقراق. الشاهد أنه تخيل للكلام الرقراق ماء، فلذلك عبر به للمستعار له. كذلك قول التهامي رحمه الله وكان من كبار الشعراء، قال أذهبت رونق ماء النصح والعذل فاذهب فلست بمعصوم من الزلل. من البسيط. أذهبت رونق ماء النصح والعذل، إذن جعل للنصح وللوم جعل لهما ماء، أثبت لي النصح وللوم العذل، اللوم أثبت لهما ماء، فقال أذهبت رونق ماء النصح. واضح كلام؟ كذلك على سبيل الاستعارة التخيلية. ومن أمثلة هذا قول المؤلف نفسه رحمه الله، قول الشيخ محمد الأمين في قصيدة له بيّن فيها أن مقاصد الشعراء ليست مقصدا له. يقول رحمه الله الشيخ محمد الأمين في أبيات الله قد صدني حلم الأكابر عن لمي شفت الفتاة الطفلة المغناجي ماء الشبيبة زارع في صدرها رمانتي روض كحق العاجي وكأنها قد أدرجت في برقع يا ويلتاه بها شعاع سراجي وكأنما شمس الأصيل مذابة أو مذابة مذابة حال وتنساب خبر تنساب فوق جبينها الوهاجي. الشاهد في قوله في هذه الأبيات كلها قوله ماء الشبيبة. قد صدني حلم الأكابر عن لمي شفت الفتاة، يعني عن مسي اللمي، أي مسي بمعنى المس. قد صدني، نعم لمي لم يخطأ، تصحيف هذاك تصحيف. قد صدني حلم الأكابر عن لمي شفت الفتاة الطفلة المغناجي، يعني عن مس شفت الفتاة الطفلة. هذه الأبيات قد سبقت معنا في مقدمة أضواء البيان في الكلام على ترجمة المصنف، ذكر هناك هذه الأبيات، رجعوا لها. لمي هكذا بدون ثاء، وهذا هو الذي يستقيم به الوزن وهو المراد هنا. قد صدني حلم الأكابر عن لمي، ايش معنى لمي؟ أي مسي، مسي شفت الفتاة الطفلة المغناجي، أي المرأة حسنة الذل هي المغناج. قال ماء الشبيبة زارع في صدرها رمانتي روض كحق العاجي، هذا يصف ثدييها. الشاهد قال ماء الشبيبة، يعني أن سن الشباب زمن الشباب زرع في صدرها، وقت الشباب زرع في صدرها رمانتي روض كحق العاجي، يقصد بذلك ثدييها. الشاهد أين؟ في قوله ماء الشبيبة، إذن أثبت لي الشبيبة ماء، مع أن وقت الشبيبة زمن لا ماء له، إذن أثبت للشبيبة ماء على سبيل التخيل، واضح؟ استعارة تخيلية. ومن هذا أيضا من الاستعارة التخيلية قول لبيد، وهو من شعراء الجاهلية، قال وغدات ريح قد كشفت وقرة وقرة، يروى بالفتح وبالكسر، إذ يروى قد أصبحت بيد الشمال زمامها، بيد الشمال زمامها. الشمال مراد بها البرد، مراد بالشمال البرد الشديد. وغدات ريح قد كشفت، في الأصل لا أدري هل هذه نسخة أو وجدت في أو هو تصحيف، في الأصل في معلقة، لأن هذا البيت هذا من معلقة لبيد، في الأصل في معلقة لبيد قال قد وزعت، وغدات ريح قد وزعت، ووزعت في اللغة بمعنى كففت، وعلى هذا شراح المعلقة، شراح المعلقة شرحوا وزعت بكففت، ولم يشير أحد فيما رأيت من الشروح، ما أشار أحد إلى أنه توجد نسخة فيها كشفت، واضح؟ إذا الشاهد قال وغدات ريح قد وزعت بمعنى كففت، وقرة قد أصبحت أو إذ أصبحت نسختان، بيد الشمال زمامها. الشاهد أين؟ أنه أثبت للشمال اللي هو البرد الشديد يدا، هنا المجاز الاستعارة في اليد، أثبت للبرد الشديد أثبت له، قال بيد الشمال زمامها، وغدات ريح بيد الشمال زمامها قد كففت، وغدات ريح أي ريح شديد، وقرة القر والقر هو البرد الشديد، إذ أصبحت زمامها أي زمام البر، زمامها الضمير الراجع للقرة، يعني زمام القرة، أصبحت بيد الشمال. قال لك سيدي قد أصبحت زمام البرد الشديد بيد الشمال، والشمال هذا يطلق على ريح شديدة البرد. وهو في هذه الأبيات في هذا البيت وفيما قبله وبعده يصف نفسه بالكرم، يعني قال لك في هذا الوقت الشديد وفي هذا البرد قد كففت، يعني كففت هذه الريح، وذلك بإكرامي وإطعامي للناس في ذلك الوقت الذي لا يجدون فيه طعاما، كأنه قال وكم من برد كففت غرب عاديته بإطعام الناس، وكم من برد كففت شدة برودته بإطعام الجزور وإطعام الإبل للناس، والقصيدة في سياقها دلت على ذلك. إذن الشاهد أين في قوله إذ أصبحت بيدي الشمال، الشمال قلنا البرد الشديد، أثبت للبرد ماذا؟ يدا على سبيل الاستعارة. ومنه كذلك قول آخر ويد الشمال، ويد الشمال عشية مذ أرعشت، دلت على ضعف النسيم بخطها، كتبت سقيما في صحيفة جدول فيه الغمامة صححته بنقطها. الشاهد في أول جملة منه في قوله ويد الشمال، كذلك نفسه أثبت للشمال الذي هو البرد الشديد، أثبت له يدا على سبيل التخيل. وكقول الآخر قد جلسنا بروضة غناء نجتدي بيننا كؤوس الهناء، روضة تحتها الجداول تجري تحت سوق الغصون كر قطائي، سقلتها يد النسيم فلاحت. الشاهد في قوله سقلتها يد النسيم فلاحت، إذن أثبت للنسيم يدا على سبيل التخيل، كذلك على سبيل الاستعارة التخيلية. وهذا من الخفيف، فيه أزهارها كنجم سمائي وبها الورد لاح مثل خدود كسيت بإحمرار صبغ الحياء. مفهوم الكلام؟ إذن الشاهد في هذه الأمثلة كلها وغيرها من الأمثلة كثير ماذا؟ إثبات الاستعارة التخيلية. هذه كلها أمثلة لاستعارة التخيلية، للاستعارة التخيلية، سواء قلنا إنها مع المكنية أو قلنا إنها تفارقها، ما يهمناش. سواء قلنا بقول من قال إنها معها أو بقول من قال إنها تنفك عنها، سواء على قول من قال بالتلازم أو بالمفارقة. فالمقصود أنه في هذه الأمثلة استعارة تخيلية وهي ليست بأمر حقيقي، وذلك لا يجوز وقوعه في القرآن. لاحظوا على القول بأنها يمكن أن تنفك عنها، فهذا واضح لا إشكال فيه وقد بيناه، ولكن على قول الأقدمين وهو قول الجمهور أنها ملازمة لها وذات تخيل مع المكنية تلازما معا لدى طائفتي، أما في الاستعارة تلازما معا لدى طائفتي وهو مذهب الجمهور. على قول هؤلاء فتكون حينئذ من قبيل المجاز العقلي، على قول من يقول بالتلازم، على قول من يقول بأنها لا أنهما لا يتلازمان فقد أجبنا عنه، وعلى قول من قال بأنهما متلازمان فحينئذ هي من قبيل المجاز العقلي. كيف؟ لأن المجاز حينئذ إنما هو في الإسناد، المجاز في النسبة والإسناد. فمن لك يقول الشاعر أنشبت أظفارها، أين يوجد المجاز؟ في الإسناد، أنه أنسد أنه أسند فعل أنشبت المنية لغير من هو له، وإسناد الشيء إلى غير ما هو له يسمى مجازا عقليا. واضح؟ كقوله أنبت الربيع البقلة، أنبت الربيع البقلة هذه تسمى مجاز عقلي، سبقت الإشارة إلى هذا المثال، أنبت الربيع البقلة مجاز عقلي. فقال لك كذلك الاستعارة التخيلية على هذا المذهب هي مجاز عقلي. فإذا قلنا هي مجاز عقلي كما هو مذهب الأقدمين ومذهب الأكثر، فالجواب عنه حينئذ أن المجاز يصح نفيه ولا يجوز نفي شيء في القرآن، إذن فليست واردة في القرآن. فهم كلام؟ نعم. وتسميتها حينئذ استعارة إنما هو مجاز عرفي، هي مجاز عقلي. قد تقول لك أنت مجاز عقلي، ليش ما دخلوهاش في قسم المجاز العقلي في علم البيان؟ ما كيدخلوهاش في المجاز العقلي، كيتكلموا على الاستعارة التخيلية بوحدها وفصل في المجاز العقلي بوحده. فقال لك ذلك من قبيل العرف الخاص، يعني أن العرف الخاص عند البيانيين أطلقوا على هذا النوع من المجاز العقلي في عرفهم الخاص اسم الاستعارة التخيلية، هي داخلة في المجاز العقلي، ولكن اصطلاح خاص عندهم خرجوها وسموها استعارة تخيلية. فالمقصود أن ذلك كله لا يجوز أن يقع في القرآن. زيد السيدي قال ومن ذلك ما يسمونه الاستعارة التخيلية، لأنهم يتخيلون شيئا وهميا لا وجود له فيستعيرون له، كقول أبو تمام معروف، كقول أبي تمام لا تسقني ماء الملام فإنني صب قد استعذبت ماء بكائي، فإنه توهم فإنني صب، يعني الصبابة يريدون بها المرض بالعشق، مرض بالعشق، كأنه يقول لي لا تلمني فإنني مريض بي بعشق تلك المحبوبة، وهكذا الشوق إلى الحبيب أو رقة الهوى، وهكذا الصبابة. وصب هذا وصف، صب بحال قال لي صاب هذا وصف. زين، فإنه توهم للملام شيئا يمازج الروح شبيها بالماء فأطلق اسمه عليه استعارة تخيلية، وكقول أبي الطيب المتنبي وقد ذقت حلوى البنين على الصبا، البنين وقد مذكر سالم هذا وقد ذقت حلوى البنين على الصبا، فلا تحسبيني قلت ما قلت عن جهلي، فإنه تخيل للبنين لذة تشبه الحلواء وأطلق اسمها عليها استعارة تخيلية، وكقول أشجع السيف، إذن حلف اللذة ورمز لها بأحد لوازمها اللي هي الحلواء، لأنها في الغالب تكون زين أشجعه لا لا أولاده الأولاد من نعمة ديال الأولاد نعم في وقت صيبة صح هذا هو المراد نعم يعني لما كبر قال ذلك عن وقت الصيبة زيد لله سيف في يدي نصرون في حده ماء الردى يجري وقول البحتري أما مسامعنا الظماء فإنها تروى بماء تروى بماء كلامك الرقراق أما مسامعنا الظماء الظماء هذا نعت نعت للمسامع أما مسامعنا الظماء فإنها وصف سمعنا الظماء أي العطشة المسامع ديالنا العطشة فإنها تروى بماء كلامك الرقراق يعني الأسماع ديالنا اللي عطشانة شنو اللي كيرويها واضح كلام ما الذي يرويها قال لك ماء الكلام الرقراق وقول التهامي أذهبت رونق ماء النصح والعذل فاذهب فلست بمعصوم من الزلل فالماء في الأبيات مستعار لأمر وهمي تخيله الشاعر ولا وجود له في الحقيقة ونظير ذلك قول مقيد هذه الحروف في أبياته نعم مقيد قول مقيد هذه التي بيّن فيها أن مقاصد الشعراء ليست مقصدا له وهي طويلة وفي المقدمة لأضواء البيان ذكرت بأبياتها الكثيرة نعم نعم هذه لا مكتوبة فيما يظهر أنها مكتوبة أين نعم نعم هو دائما ينزل نفسه منزلة الغائب لذلك ما قالش قلت شفنا ونظير ذلك قول مقيد هذه الحروف لم يقل قلت هو دائما في كتبه كلها ماشي غيرها كيقول قال مقيدها عفى الله عنه كيقولش انا قال مقيده عفى الله عنه سبقت مرارا فيه فهو ينزل نفسه منزلة الغائب قال مقيد هذه الحروف في ابيات له كانه ماشي هو زد قد صدني حلم الاكابر علمي شفت الفتاة شفتي مضاف إليه عن مس شفات الفتاة شفت الفتاة الطفلة المغناجي المرأة حسنة الدل ماء الشبيبة زارع في صدرها رمانتي روض كحق العاج كحق العاج حق العاج يصفها بالبياض وقد سبق أن العاج شنو العاج أسنان الفيل ويمثل بها في شدة البياض وكأنها قد أدرجت في أدرجت وكأنها قد أدرجت في برقعي يا ويلتاه رهد العروض من الحشو لا من لا محل وقف محل وصل وكأنها قد أدرجت في برقع يا ويلتاه بها شجاع سراج شعاع وكأنها قد أدرجت في برقع يا ويلتاه بها شعاع سراج وكأنما شمس الأصيل مذابة تنساب فوق جبينها الوهاج ومحل الشاهد منها قوله ماء الشبيبة زارع إلى آخره وكقول لبيد وغدا تريح قد كشفت وقرة إذ أصبحت وقرة وقرة ما قلت توحدة منهم قلنا يجوز الفتح والكسر وغدا تريح قد كشفت وقرة إذ أصبحت بيد الشمال زمامها وقول الآخر ويد الشمال عشية مذ أرعشت دلت على ضعف النسيم بخطها كتبت سقيما في صحيفة جدول تنوين كتبت سقيما في صحيفة جدول فيه الغمامة صححته بنقطها وقول الآخر قد جلسنا بروضة غناء نجتلي بيننا كؤوس الهناء روضة تحتها الجداول بدل تجري من قوله بروضة روضة نعم تحت سوق الغصون كالرقطاء. الرقطاء الدجاجة السوداء التي يشوبها بياض، قالوا لها رقطاء. سقلتها يد النسيم فلاحت فيه أزهارها كنجم سمائي، وبها الورد لاح مثل خدودي كسيت بيح وبها الورد لاح مثل خدودي كسيت بإحمرار بإحمرار صبغ الحياء. كل هذه الأبيات يصف فيها روضة بستانا من البساتين. فاليد في هذه الأبيات مستعارة كسيت بإحمرار صبغ الحياء، بإحمرار صبغ الحياء بالإضافة. فاليد في هذه الأبيات مستعارة لشيء متخيل للريح المعبر عنها في الأول والثاني المعبر عنها في الأول والثاني بالشمال، يعني في قول لبيد وفي قول الآخر. المعبر عنها في الأول والثاني بالشمال، وفي الثالث تؤثر وفي الثالث تؤثر به، يعني الشاعر يشبه اليد على سبيل الاستعارة التصريحية التخيلية. وفي الثالث تؤثر به يشبه اليد وفي الثالث تؤثر به يشبه اليد على سبيل الاستعارة التصريحية التخيلية، لأن التحقيق هو ما ذهب إليه إلى ما ذهب إليه التفتت. لاحظ شنو قال؟ قال على سبيل الاستعارة التصريحية التخيلية. إذن هذا على مذهب من؟ على مذهب من يقول بأنهما لا يتلازمان، لأن احنا قلنا التخيلية تلازم المكنية ماشي تلازم التصريحية، هو قال لك على سبيل الاستعارة التصريحية التخيلية. إذن هذا على مذهب من؟ يجوز عدم الملازمة، كيقول الغالب تلازمة، وقد تنفك التخيلية عن المكنية، قد تنفك التخيلية عن المكنية. أما على قول من يقول بالتلازم فهذا المثال لا يصلح. زيد؟ لأن التحقيق هو ما ذهب إليه التفتزاني وغيره، وهو مذهب السكاكي كذلك، التفتزاني والسكاكي. سعد الدين التفتزاني قلنا هو صاحب مفتاح العلوم اللي هو الذي أخذ منه. زيد؟ من أن الاستعارة التخيلية لا تلازم المكنية ملازمة لا تنفك، وإنما ملازمتها لها أغلبية، وكثير من الأمثلة التي ذكرنا لا مكنية فيه مع التخيلية. ومعلوم أن الله لا يجوز في حقه شيء من ذلك التوهم أو التخيل سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. ولو مشينا على مذهب الأقدمين من أهل البلاغة القائلين بملازمتهما وأن التخيلية لا تكون أبدا إلا قرينة المكنية، فالتخيلية على قولهم على التحقيق مجاز عقلي بناء على دخوله في الإضافي. نعم، لأن المجاز العقلي أنواع، لعله يأتي إن شاء الله أن يسر شرح النظم الاستعارة التي في هذا التفصيل، هذه الأنواع تفصيلها في الاستعارة ولا يوجد في الجوهر. المجاز العقلي نوعان، فصل المجاز نسبة قد شاع إسناد أو إضافة إيقاع، يقع في الإسناد وفي النسبة وفي الإضافة وفي الإيقاع، ومنه من المجاز العقلي هذا الذي يسمونه الإضافي. فمنهم من يقول الاستعارة التخيلية داخلة في المجاز العقلي في نوعها المسمى بالإضافي، يعني أن المجاز فيها في الإضافة، وهذا هناك إن شاء الله تفصيله. وسميت استعارة على سبيل المجاز العرفي. المجاز العرفي يعني العرف الخاص عندهم، إذن هي داخلة في المجاز العقلي في الأصل، وتسمى عندهم استعارة عرفا، يعني هم اصطلحوا على تسميتها استعارة تخيلية. مش واضح؟ والمجاز العقلي يجوز نفيه أيضا، فيمتنع في القرآن كما تقدم من أن جواز النفي يمنع الوقوع في القرآن، وأمثال هذا كثيرة. وفي البعض الذي ذكرنا كفاية لما قدمنا من أن الكلية الموجبة تبطل من أصلها بمجرد صدق نقيضها الذي هو الجزئية السالبة، والجزئية السالبة التي هي ليس كل ما يجوز في اللغة العربية يجوز في القرآن، يتحقق صدقها بمثال واحد، وقد جئنا بأمثلة متعددة. نعم، بمثال واحد يصدق، وهو أتى بمثال تنوع. هذا والله أعلى وأعلم وأجل وأحكم. إن شاء الله الفصل الآتي في الدرس الآتي. سبحانك اللهم وبحمدك. نعم. لم أسمع سؤال، لم أفهم سؤال. لا لم يمنعه، لا لم يمنعه، وإلا لما تعرض لهذا الأصل أصلا. لو كان يمنعه في العربية لما احتاج لهذا الأصل كله. إذن فالشيخ محمد الأمير رحمه الله يمنعه في، نعم نعم عرفت ذلك الكلام الأول رأيته، نعم أنا غنجاوبك عليه إن شاء الله، لا ترجع إلى رأيته. محمد الأمير رحمه الله يقول يمتنع المجاز في القرآن ولا يلزم من القول بامتناعه في القرآن امتناعه في العربية، بمعنى كأن العربية يبقى الأمر فيها مسكوتا عنه، أو يبقى الأمر فيها أخف بمعنى اللغة العربية، كأنه يقول لا يحتاج إلى تأكيد الكلام عليها. لماذا؟ لأن الأباطيل التي دعت المنع بالمجاز في القرآن، دعت العلماء يقولون بمنعه في القرآن، لا إشكال أن توجد في غير القرآن في اللغة العربية، ما عندناش مشكل. فلذلك وقوع ذلك في اللغة العربية أخف، لأن تلك المحاذير التي هي جواز النافي أو عدم جواز النفي، ولو وقعت في العربية لا محذور، وإنما المانع أن تقع في القرآن. فكأنه يقول، لاحظ خلاصة قوله، يقول لا يجوز وقوع المجاز في القرآن، وأما في العربية فممكن. واضح كلام؟ أو المعنى أن وقوعه في العربية أخف، أمره أخف، أمره أيسر، كأنه يقول لهم لو سلمنا لكم أن المجاز موجود ولم ننكره أصلا رأسا، فإننا نسلم لكم وجوده في العربية ولا نسلم وجوده في القرآن. وإذا قلتم إن المجاز في القرآن نقول لكم لا يجوز أن يقع في القرآن، وإذا قلتم في العربية فالأمر في ذلك أخف، يمكن أن يسلم لكم بذلك. هذا مقصوده، هذا كلام، بمعنى ماشي هو يثبت، لاحظ ليس مذهبه أنه ينفي المجاز قطعا في القرآن ويثبته قطعا في العربية، لا، هذا هو مقصوده، واضح؟ ليس مقصوده إثباته في العربية يعني ينتصر لإثباته، مقصده لذلك لم ينتصر لإثباته أصلا، وإنما يقول المحذور هو أن يوجد في القرآن ونحن ننفيه في القرآن، والعربية لا مانع منه، إن قلتم به فلا مانع عندنا من أن تثبتوه في العربية، وختبتوه مع النجم مشكل، لا مانع من إثباته، ولكن في اللغة في القرآن لا يوجد. فإن قلت له لماذا فرقت بين القرآن والعربية مع أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فكل ما جاز عندك لك أنت عندك يجوز يوقع في العربية، إذن لا مانع منه في العربية فلا مانع في القرآن، فأتى بهذا الفصل لكي يبين لك في أنه لا تلازم، ممكن يكون شيء كين في العربية وغير موجود في القرآن الكريم، هذا هو المقصود. أما ذلك الكلام سبق، ولكن هذا هو الجمع بينه وبين ما سبق في المقدمة. نعم. نعم سليم. نعم. الخلاصة فاش ذكرنا الفرق بينهما أن الإغراق هذا الذي تكلمنا عليه كيكون فيه مدلول اللفظ ماشي فيه لازم مدلوله، لاحظ عندنا اللفظ، عندنا ما يدل عليه اللفظ، وعندنا لازم المدلول ديال اللفظ. الإغراق فين كيكون؟ لاحظ من اللي كيقول الشاعر ونتبعه الكرامة حيث مالا، ونتبعه الكرامة حيث مالا، هل الشاعر يقصد معنى اللفظ أو يقصد لازم المعنى؟ لا كيقصد المعنى، كيقول ونكرم جارنا ما دام فينا ونتبعه الكرامة حيث مالا، نرسل معه الكرامة حيث ذهب، المدلول ديال اللفظ هو اللي كيقصد. إلا كنت إحدانا غادي نكرموك، سافرتي لشي بلاصة غنتبعوا لك الكرامة فيما مشيتي نكرموك، هذا هو المعنى. إذن هل يقصد بقوله ونتبع الكرامة لازم ولا مدلول اللفظ نفسه؟ لا مدلول اللفظ نفسه، كيقول لك إلا كنت إحدانا نكرموك وإلا ما كنتيش إحدانا نتبعوك الكرامة فين مشيتي، كيقصدش لازم مدلول اللفظ. كذلك كيقول لي لولا مخاطبتي إياك لم تراني، كيقصد المدلول اللفظ، لو لم أكن أكلمك لما رأيتني، لا يقصد لازما. واضح كلام؟ من دابا انت هنا فين جاك الوهم؟ ماشي الشهيد عندنا حنا، هذاك غير من باب المعنى اللي كنا كنوضحوا لكم المعنى ديال البيت وقول الشاعر في الدرس الذي قبله، كنا كنقولوا راه قال هذا الكلام يعني كناية على نحولته، ولكن هو راه المتكلم الإغراق عندنا ماشي في اللازم، في المعنى الكنائي عندنا الإغراق في مدلول اللفظ في قوله لولا مخاطبتي إياك لم ترني، هنايا فين عند الإغراق في مدلول اللفظ. اش كيقول هو هذا الشاعر؟ ماذا يقول؟ كيقول لي لو لم أكلمك لما رأيتني، هذا المدلول ديال اللفظ هو اللي قصده الشاعر ولا لا؟ هذا هو اللي قصده الشاعر، كون ما تكلمتش معاك ما تشوفنيش، لو لم أكلمك لما رأيتني. واش واضح الكلام؟ إذن في الإغراق يكون المراد باللفظ المدلول دياله ونتبعه الكرامة لولا مخاطبة مدلول اللفظ، أما في الكناية ما كيكونش المراد هو مدلول اللفظ، كيكون المراد لازم مدلوله. ملي كنقول لك فلان مهزول الفصيل، واش كنقصد إخبارك بأن الفصيل الذي هو ابن ناقة هزيل؟ هذا هو القصد بالإخبار. إذا مدلول اللفظ ماشي مقصود، وإنما المقصود هذا واحد. الفرق الثاني أن الكناية صادقة سواء قصد المعنى معنى اللفظ أو قصد لازمه صادقة، أما الإغراق فإنه يكون كذبا من جهة العادة كذب. لاحظ قوله ونتبعه الكرامة حيث مالا، هذا المعنى هذا خارجا واقعا موجود؟ يستحيل وجوده عادة. كذلك لولا مخاطبتي إياك لم ترني، عادة يستحيل وجوده وإن جاز عقلا، بخلاف المعنى الكنائي فإنه ممكن. الكنائي مش صادق، مش غير ممكن، صادق. فلان مهزول الفصل بمعنى كناية على كثرة الكرم، هذا المعنى هذا حاصل موجود، ليس مستحيل عقلا ولا عادة. واضح؟ نعم يجوز، هي من قبيل الأسلوب الحكيم. نعم لا، هذا اصطلاح الأسلوب الحكيم، هذا ماشي معنى ينظر إلى، هذا مصطلح بلاغي، اصطلاح خاص عند أهل البلاغة، تقول هذا هو الذي يسميه أهل البلاغة الأسلوب الحكيم، لا إشكال فيه لا من جهة العقيدة ولا من غيرها. نعم ولكن في القرآن من يقول في هذه الآية مما يجد الإنسان يتلو ويقول هذا من أسلوب الحكيم. شنو أين الإشكال؟ نعم لا لا إشكال. نعم هذه الآية من قبيل الأسلوب الحكيم، لا إشكال فيها، يعني من قبيل ما يسمى عندهم، حتى لفظة الأسلوب الحكيم من جهة معناها لفظة ليس فيها أي تنقيص من القرآن ولا من، يعني أن الأسلوب الذي استعمله الله تعالى أسلوبا حكيما. وثانيا هم يقصدون إذا قالوا الأسلوب الحكيم اصطلاح هذا اللفظ هذا صار علما على ولقبا على نكتة معينة، صار لقبا وعلما على شيء معين متى أطلق يقصدون كاسم الأسلوب، كيف ما تقدمت لنا تجاهل العارف وكذا كلها ألقاب، حتى هذا تولقب. هذا والله أعلم. كاين شي إشكال؟